طيب، قال رحمه الله تعالى: فصل في حمل الميت ودفنه. فصل في حمل الميت ودفنه. ترتيب عقلي واضح صح؟ ترتيب عقلي واضح. إذا انتهينا من الصلاة عليه فسيكون عندنا الحمل ثم الدفن، ولأجل هذا الشيخ قال: فصل في حمل الميت ودفنه. ويسقطان بكافر وغيره كتكفينه. يسقطان بكافر وغيره، يسقطان يعني يسقط الطلب بهما، يعني يسقط الطلب بهما. بكافر وغيره يعني لا يشترط أن يكون من يحمل الميت ومن يدفن الميت كافرا مسلما، عفوا، لا يشترط أن يكون مسلما. ما الدليل على هذا؟ قال: لعدم اعتبار النية. يقول: الغسل لا بد فيه من نية، الصلاة لا بد فيها من نية، ولأجل هذا لا بد أن يكون مسلما. بينما هذه الأعمال لا تشترط لها النية، وحينئذ فلا يشترط الناوي، لا يشترط الناوي يعني من تكون نيته صحيحة وهو المسلم. وعلم بقول الشيخ: ويسقطان بكافر وغيره، أنه ثم طلب بهما، والغالب أن الطلب الذي يسقط يكون فرضا، الغالب أن الطلب الذي يسقط يكون فرضا. وقد تقدم لك سابقا، أن هذه الأمور التي تفعل بالميت كلها حكمها إيش؟ حكمها فرض كفاية. قال: يسن التربيع في حمله. يسن التربيع في حمله يعني في حمل الميت. قال: لما روى سعيد وابن ماجه، سعيد هو صاحبنا الذي قبل قليل بن منصور، لما روى سعيد وابن ماجه عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها. جوانب السرير يعني جوانب النعش، جوانب السرير كلها، فإنه من السنة. ثم إن شاء فليطوع وإن شاء فليدع. قوله فليحمل بجوانب السرير كلها يعني يحمل بالزوايا الأربع، أنت تعلم النعش يكون له أربع زوايا صح؟ فالتربيع هو هذا المفسر هنا، فليحمل بجوانب السرير كلها. إذن من أين جاء هذا الاسم التربيع؟ من كونه يحمل بزاوية رقم 1، 2، 3، 4، فصارت أربع زوايا. قال: فإنه من السنة. ثم إن شاء فليطوع وإن شاء فليدع. ما معنى ثم إن شاء فليطوع وإن شاء فليدع؟ يعني ثم إن شاء فليطوع بمزيد حمل للميت، وإن شاء فليدع حمل الميت حتى يأتي غيره ويحمل أيضا كما حمل هو. ثم قال: إسناده ثقات، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. من أبو عبيدة؟ ابن عبد الله بن مسعود. هذا يقولون اسمه عامر، اسمه عامر كما في تلخيص الحبير، فهو عامر بن عبد الله بن مسعود. هل يمكن ابن لا يسمع من أبيه؟ ممكن. يموت الأب والابن صغير، وحينئذ تكون روايته عن أبيه رواية مرسلة. وإذا كان هو ابن عبد الله بن مسعود فالغالب أنه تابعي، يكون هذا مرسل تابعي، يكون مرسل تابعي. وأنت تعلم أن الحنابلة وأكثر الفقهاء يستدلون بالمرسل ويحتجون به، فهذا مثال له. وأيضا في نفس هذا الحديث نفسه في بداخله قوله فإنه من السنة. من الذي قال فإنه من السنة؟ ها، من هناك يا عمر، من قال فإنه من السنة؟ ابن مسعود. وإذا قال الصحابي فإنه من السنة فهذا يكون له حكم الرفع كما في أصول الفقه، فصار هذا الدليل فيه مسألتان أصوليتان. قال: لكن كرهه الآجري وغيره إذا ازدحموا عليها. يقول: هذا التربيع المستحب هو الأصل أنه مستحب، لكن إن كان سينشأ عنه مضايقة لمن يحملون الجنازة فإنه يكره لحصول هذا الأذى للناس. يقول: كرهه الآجري وغيره إذا ازدحموا عليها، يعني مثل ما عندنا الآن في المسجد النبوي، إذا خرجت الجنازة تجد عدد كبير من الناس معها، فيكون صعب على الإنسان يريد أن يحمل بجوارب السرير كلها. جيد لو أدرك طرفا من النعش حتى يحمل، فكيف سيحمل بهذه الزاوية ثم هذه ثم هذه ثم هذه؟ هذا يكون فيه مضايقة للناس، ولأجل هذا ذكر هذا عن الآجري. طيب، قال فيسن أن يحمله أربعة، يعني يسن أن يحمل الميت أربعة، والتربيع أن يضع قائمة السرير اليسرى إلى آخره. انتبه معي حتى تفهم التربيع قبل أن ندخل لكلام المصنف. شوفوا يا شباب، فتح الله عليكم، انظروا معي. الآن افترض هذا النعش، طيب هذا النعش، هذا رأس الميت، ما هو التربيع؟ التربيع أن يحمل بجميع الزوايا، صح؟ لكن الحنابلة ينصون على صفة للتربيع. صفة للتربيع ما هي؟ صفة التربيع أن تبدأ بجانب الميت الأيمن ثم تنتقل لجانب الميت الأيسر. إذا كان هذا رأس الميت، فأين جانبه الأيمن؟ هذا جانبه الأيمن، صح؟ فتبدأ من هنا، فتبدأ أول شيء بجانب الميت الأيمن، فتجعله عند كتفك الأيمن، ثم تنتقل لهذا الأخير اللي في نفس الجهة اليمنى لكن جهة الرجل، فتجعل كتفك الأيمن عند إيش؟ عند رجل الميت اليمنى، عند رجل الميت اليمنى، ثم تترك هذه الزاوية تنتقل للزاوية الأمامية، فتأخذ الزاوية الأمامية تحمل هنا على الجانب الأيسر، جانب الأيسر للميت، وهو الجانب الأيسر بالنسبة لك، كتف الميت الأيسر عند كتفك الأيسر أنت هنا، ثم ترجع للأخير هذا الذي هنا. واضح؟ إذن التربيع عند الحنابلة حمل بجوانب السرير كلها، هذا عند الحنابلة وعند الحنفية أيضا، يعني يستحبون هذه الطريقة. وعند الحنابلة يقولون يبدأ بالجانب الأيمن، يبدأ الحمل بالجانب الأيمن. فإن قلت هذا الحديث المذكور لم يذكر فيه أنه يحمل بالجانب الأيمن، فمن أين جاءوا بأنه يبدأ بالجانب الأيمن؟ فالجواب أنه ليس هذا هو الأثر الوحيد في المسألة، فقد جاء عن جماعة من الصحابة منهم ثوبان وأبو الدرداء وأبو هريرة وابن عمر أنهم كانوا يحرصون على الحمل بجوانب السرير كلها. وروى النجاد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن كانت طريقته أنه يحمل بالتربيع ويبدأ بالجانب الأيمن للميت، يبدأ بالجانب الأيمن للميت، فهذا هو الذي جعلهم يقولون هذه هي الصفة. وهذا الدليل جيد أن تمسكه عندك، لأن قليل من الحنابلة من يذكره، ذكره القاضي أبو يعلى في التعليقة، يعني في القطعة التي موجودة من التعليقة الكبرى الذي هو الكتاب المشهور للقاضي أبي يعلى. قال والتربيع أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على كتفه اليمنى، نفس ما قلت لك قبل قليل، هنا قائمة السرير اليسرى المقدمة على كتفه اليمنى، ثم ينتقل إلى المؤخرة، ثم يضع قائمته، يعني قائمة السرير أو النعش اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى، ثم ينتقل إلى المؤخرة. إذن صارت البداية من الجانبين بالرأس، والنهاية بماذا؟ والنهاية بالرجلين، والنهاية بالرجلين. هذه الصفة المستحبة عند الحنابلة في حمل الميت، ومقيدة بهذا القيد أن لا يكون ثم ازدحام على الميت. وإذا حمل الإنسان، إذا ما في زحام وحمل بهذه الطريقة، نقول بعد ذلك يترك المجال لغيره حتى يحمل كما حمل. قال ويباح أن يحمل كل واحد على عاتقه، يباح أن يحمل كل واحد يعني ممن يحملون الميت على عاتقه، العاتق هذا، على عاتقه بين العمودين، العاتق هنا في الخلف بين العمودين. كيف بين العمودين؟ شوف، هذا الآن النعش يكون له عمود من هنا وعمود من هنا، صح؟ فهو سيمشي لزوايا العواميد هذه، أليس كذلك؟ يقول يباح أن يحمل هنا، يحمل بين العمودين، فيكون الحمل بهذا الشكل، هنا يحمل هكذا، يمسك بيديه العمودين ويكون النعش على عاتقه. يباح أن يحمل كل واحد على عاتقه بين العمودين. لماذا الشيخ نص على هذا؟ الشيخ نص على هذا لأن بعض الفقهاء يقولون إنه يكره أن يحمل بين العمودين كما يقول الحنفية مثلا. فالشيخ نص على هذا دفعا للقول الآخر، دفعا لقول آخر في المسألة، وهو قول الحنفية أنه يكره أن يحمل بين العمودين. فالحنفية يقولون يكره أن يحمل بين عمودين، الشافعي يقولون يستحب أن يحمل بين العمودين. فالشيخ نص على هذا ليدفع قولين، يعني قول من يقول بالكراهة وقول من يقول بالاستحباب، يقول هو مباح. ما الدليل على ذلك؟ قال لأنه صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه بين العمودين، هذا ذكره ابن سعد في الطبقات. طيب، قال رحمه الله: وإن كان الميت طفلا فلا بأس بحمله على الأيدي. إن كان الميت طفلا لا يلزم أن نجعله على نعش. طفل، خصوصا المراد طفل صغير، المراد طفل صغير، يعني يمكن حمله على الأيدي، فيقول لا بأس أن يحمل على الأيدي. أما إذا كان الطفل كبيرا وله جسد، له جسد كبير، فيكون السنة فيه كالسنة في الكبير. قال: ويستحب أن يكون على نعش. يستحب أن يكون على نعش، من هو؟ الميت. الميت، فالمستحب أن يكون ليس الطفل وإنما الميت. هذا الظاهر من كلام الشيخ منصور نفسه في كتابه المطول كشاف القناع. فالمراد هنا الميت والله أعلم. فالمستحب أن يكون الميت على نعش، لا يشترط ذلك، لكن هذا هو المستحب. ثم قال: فإن كانت امرأة، يعني إن كانت الميتة امرأة، استحب تغطية نعشها بمكبة. ما معنى مكبة؟ يعني كالقبة، كالقبة تجعل طويلة هكذا، ليست دائرية وإنما تجعل هكذا مقوسة عليها، يكون عليها قماش مشدود عليها، مثل هكذا تكون المكبة تجعل عليها. ولكن هذه المكبة لا تكون مربوطة تمام الربط المحكم بالنعش. لماذا؟ لأن إذا وضعت الجنازة عند بين يدي من يصلي عليها، فإن هذه المكبة سترفع، فإن هذه المكبة سترفع. ثم أيضا إذا أريد إنزالها في القبر، فإن هذه المكبة سترفع أيضا. قال: فإن كانت امرأة استحب تغطية نعشها بمكبة لأنه أستر لها، ويروى أن فاطمة رضي الله عنها صنع لها ذلك بأمرها. وهذا هو الأصل، أن النساء يختصصن بأحكام في الغالب يدرن حول الستر، يعني هذه الأحكام تدور حول الستر. قال: ويجعل فوق المكبة ثوب. يعني هذه المكبة، لا يكفي فقط أن تكون أعوادا، إذا كانت أعواد وما في قماش، ما في ثوب يغطي، صارت المكبة لا ثمرة لها، بل يقول يجعل عليها ثوب، يعني يجعل عليها قماش مشدود عليها، لماذا؟ حتى يكون مغطيا. قال: وكذا إن كان بالميت حدب ونحوه. ما معنى وكذا هنا؟ وكذا يستحب جعل مكبة، وكذا يستحب جعل مكبة إن كان بالميت حدب ونحوه. ما معنى حدب؟ ها؟ يعني ظهره مائل، ظهره مائل. فيقول إذا كان الميت ظهره مائل، فكان شكل الميت هكذا مقوس، فجعله هكذا وظاهر أمام الناس كأنه فيه نوع مثلة، كأنه في نوع مثلة، ولأجل هذا يستحب أن يغطى، يعني يغطى تغطية زائدة التي هي التغطية بالمكبة. قال: ونحوه. وكره تغطيته بغير أبيض، يعني يكره أن يغطى الميت بغير الأبيض، على ما تقدم لك من أن الأصل في الثياب للحي والميت استحباب أن تكون بيضاء. ثم قال رحمه الله: ويسن الإسراع بها. يسن الإسراع بها، طبعا المسنون اتباع الجنازة كما تقدم لك سابقا، وأنه شرط لحصول الأجر التام فيها. قال: ويسن الإسراع بها دون الخبب. إيش؟ قال: ولا بأس بحمله على دابة لغرض صحيح كبعد قبره. لا بأس يعني يباح، يعني يباح حمله على دابة، الدابة أو سيارة مثلا، لا بأس أن يحمل عليها. قال: لغرض صحيح، مثلا يكون مثلا المقبرة بعيدة، أو يكون فيه أمطار مثلا، أو نحو هذا، فحينئذ لا بأس أن يحمل على لا بأس أن يحمل على دابة أو سيارة لأجل هذا، قال لغرض صحيح، ثم قال كبعد قبره. ومفهوم كلام الشيخ أنه إذا لم يكن ثم غرض صحيح، ها؟ إذا لم يكن ثم غرض صحيح فما حكم حمله على السيارة ونحوها؟ شيخ قال لا بأس، معناه عكسه فيه بأس، فما هذا البأس؟ محرم ولا مكروه؟ عبارة المنتهى وشرحه، عبارة المنتهى وشرحه هنا أنه قال لا يكره حمله على الدابة لغرض صحيح، ومفهومها أنه يكره إن كان لغير غرض صحيح. ثم قال رحمه الله ويسن الإسراع بها دون الخبب، دون الخبب، دون الخبب يعني دون السرعة الشديدة، دون السرعة الشديدة، لا كما يفعل أحيانا في بعض الجنائز، يعني ترى الجنازة يمشى بها إلى المقبرة ويسعى بها سعيا حتى أن الميت يعني يكاد أن يموت من شدة من شدة ما يخض، وهذا خلاف السنة. نعم يسرع بها ولكن دون الخبب، ما يكون إسراع شديد جدا. قال دون الخبب لقوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، متفق عليه. فقوله أسرعوا هذا عمومه يتناول السرعة بها في المشي وكذلك في التجهيز إلى غير ذلك. قال ويسن كون المشاة أمامها، يسن يعني هذا المستحب أن يكون المشاة أمامها، يعني أمام الجنازة. قال ابن المنذر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يمشون أمام الجنازة. هذا هو المستحب في المذهب، أن يكون أمام الجنازة. وقالوا هذا من جهة الأثر هذا دليله، من جهة النظر قالوا أنهم الذين يمشون مع الميت هم شفعاء له، والشافع غالبا يكون متقدما على المشفوع له. قال وكون الركبان خلفها، يعني المستحب أن يكون الراكب خلف الجنازة لا أمامها، خلف الجنازة لا أمامها، سواء كان راكبا سيارة أو دابة أو غير هذا، يكون خلفها. قال لما روى الترمذي الراكب المستحب أن يكون خلفها ويكره أن يتقدمها. أما الماشي فالمستحب أن يكون أمامها وله أن يكون خلفها، ما في إشكال. ثم قال وكون الركبان خلفها لما روى الترمذي وصححه عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه مرفوعا الراكب خلف الجنازة. ثم قال الشيخ وكره ركوب لغير حاجة وعود. هذا هو المستثنى الأول. إذن الركوب عند اتباع الجنازة في الذهاب هذا ما حكمه؟ مكروه، حكم أنه مكروه إلا للحاجة كالعادة في المكروهات. إذا كان في حاجة مثل إنسان لا يستطيع المشي، يصعب عليه المشي، فنقول لا بأس أن يركب. وقال لغير حاجة وعود، يعني لغير حاجة ولغير عود. ما معنى عود؟ يعني رجوع من محل الدفن إلى البلدة أو إلى المصلى أو إلى المسجد نحو هذا. واضح؟ إذن يكره الركوب مستثنى إذا كان لحاجة سواء كان في الذهاب أو الإياب. والمستثنى الثاني قال العودة، فإذا كان ركب أثناء العودة فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة ابن الدحداح تبعها ماشيا كما عند مسلم، ثم عند الرجوع جيء بفرس فركبه النبي صلى الله عليه وسلم ورجع راكبا. وأيضا جاء عند الترمذي بسنده عن حديث من حديث ثوبان رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى أناسا ركبانا فقال لهم ألا تستحيون؟ إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب. أفاد هذا أن المستحب والمشروع أن يكون من يتبع الجنازة ماشيا لا راكبا. طيب، فإن قلت إيش خلاصة المسألة؟ أقول خلاصة المسألة أن الركوب عند اتباع الجنازة إما أن يكون لحاجة أو لغير حاجة. لحاجة مباح، لغير حاجة إما أن يكون في حال الذهاب وإما أن يكون في حال العودة. فإن كان في حال الذهاب فهو مكروه، وإن كان في حال العودة فهو مباح. ولاحظوا يا شباب أن هذه المسألة مسألة ركوب التابع، ركوب من يتبع الجنازة، والتي قبل قليل مسألة حمل الجنازة نفسها، حمل الجنازة نفسها على دابة ونحوها، وهذه قد تقدم لك أنه مكروه إلا للحاجة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.